السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه المجالس الطيبة المباركة التي نعرض فيها على شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى ما أورده الطحاوي رحمه الله في كتاب مشكي الأثار. فيدفع شيخنا بفضل الله تبارك وتعالى ما أورده الطحاوي من إشكالات. فمرحبا بكم شيخنا، حفظكم الله. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال لمن دعا بدعوى الجاهلية أو تعزى بعزاء الجاهلية. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في ما يقال لمن تعزى بعزاء الجاهلية، وأورد في المقابل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحياء. فأورد حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وأيضا شيخنا حفظكم الله، عموم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الحديث، فما جوابكم حفظكم الله؟ اقرأ المتن الأول. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يدعو بدعاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا أو ولا تكنوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في هذا الحديث أولا، ما المراد بعزاء الجاهلية؟ عزاء الجاهلية له صور يفسر الحديث بعضه بعضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة من الغزوات، فكسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل واحد يدعو بالأنساب الجاهلية تحالفات. فاجتمع لهذا فريق ولهذا فريق، فتضاربوا فيما بينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فكان من دعاء الجاهلية أن تتدادى بالقبائل وتشتعل حروب جاهلية ليس القصد منها نصرة دين الله سبحانه، نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فهذا منها. طبعا هذا يجرنا إلى القول بالحروب بين الشعوب والدول، كالذي يحدث الآن في بعض البلاد. يعني الوارد أن الرسول قال: من رأيتموه تعزى بعزاء الجاهلية، ومن سمعتموه تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. كحديث أبي بكر: اذهب فامصص بذر اللات. فالإشكال كيف أن النبي يقول هذا الكلام؟ طبعا يجمع بعض العلماء بالصور من الجمع، والذي أقطع به أن هذا الحديث ضعيف. في عتي ابن ضمرة، عتي ابن ضمرة وهو ضعيف. فهذه علة هذا السند، سند حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وإن كان مشهورا عند بعض الناس، لكن أقرر أن علته عتي بن ضمرة ولا يوثق، فالخبر ضعيف، وبالله التوفيق. إذن لست في حاجة إلى جمع بين أدلة وبعضها، لأن وجود الحديث الأصلي الذي عليه التعويل هو ضعيف، لأنه قد استجاز أن يتكلم مثل هذا الكلام شيوخ وطلعوا على الفضائيات، تكلموا بكلام قبيح في شأن أناس واستدلوا بهذا الخبر. فهذا الخبر ضعيف الإسناد، ولم يرد عن رسول الله أي لفظ مخل بالأدب العام، لم يرد عن رسول الله. وإن وجد ففي الغالب تجد أن سنده ضعيف. حتى الحديث الشهير، حديث ماعز: لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك واللفظ الصريح الذي أتى في بعض الروايات الأظهر شذوذه وأكثر العلماء على عدم ذكره. فالرسول على خلق عظيم. يبقى لنا النظر في أثر أبي بكر الصديق الوارد في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنائب عن المشركين يتفاوض في الإصلاح، يقول للرسول إني أرى حولك أوباشا حري بهم أن يفروا ويدعوك، يعني جاءت الحرب سيفروا ويدعوك. فقال أبو بكر أنحن نفر وندع؟ إذا فامسس بذر اللات. فالقائل هو أبو بكر ليس الرسول، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحمل هنالك على كلمة إغاظة، إغاظة في وقت حرب، إغاظة في وقت حرب ومقابلة كلمة بكلمة، لكن لم يقلها الرسول. وبعد استقراء الفاظ رسول الله قدر الجهد والاستطاعة ما وجد في أي لفظ في أننا نتكلم بكلام قبيح أو أنه حس على كلام قبيح. وننظر إلى يعني إلى أعظم الأمور إباحة لمثل الكلام بين الزوجين، نرى التعبير عنه في كتاب الله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء عبر بالكلام الخارجي الذي يكون بين الزوجين بالإفضاء، وإن كان الإفضاء يحتمل أكثر من معنى، لكن عبر عنه بأجمل تعبير وهو كلام الله، وقد أفضى بعضكم إلى وتكلمتم مع بعض كلاما يتكلم الأزواج دون ما تصريح بأية لفظة فيها خدش حياء. فلا في ليس في كتاب ربنا وليس في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم شيء عن السنة السابقة يخدش الحياة. فمن تعزى بعزاء الجاهلية، وأقول شيئا يا شيخ أشرف، أقول قد تداعى قوم بدعوى الجاهلية في زمن الرسول، المهاجرون والأنصار تداعوا بدعوى الجاهلية، تداعوا بدعوى الجاهلية. فماذا قال الرسول؟ دعوها فإنها منتنة، ولم يقل اذهب فامسس بذر اللات، لم يقل روح ارضع من كذا كذا، لم يقل النبي ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. فهديه حتى الفعلي لما يرى ناسا يتدعون بدعوى الجاهلية ما قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فامسسوا بذر اللات عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام أربعان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم يحيى الميت. فالخبر ضعيف بسبب عتي بن ضمرة، وما فعله أبو بكر هذا موقوف على أبي بكر، ولكن مقام مقام حرب وإغاظة كل يغيظ الآخر، ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أحسن لك يا شيخ. إذن شيخنا كما ذكرتم أن بعض الدعاة إلى الله عز وجل أو من يتولى الكلام مع المخالفين يشد عليهم ويتلفظ بألفاظ، إذن وإن صح هذا الخبر لا يسوغ له ذلك. لا، ولماذا إن صح هذا الخبر هو لا يعني الخبر لا يصح أكثر نظر قطعنا نعم انه ضعيف. نعم قطعنا النظر اقصد النظر الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى النبي يقول حديث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا من سوء الفهم في التبليغ عن الله ورسوله يضران، يعني كانت في يعني مشكله بين مرشحين من مرشحي مجلس الأمة يا عبد الناصر، وواحد منهم كان شيوعي والثاني مسلم، يعني مسلم، فيقول للشيوعي يا ابن دين كذا، وسب ايه سب دين الشيوعي. فطبعا بنكلمه ليه انت تقول كذا، اللهم وكافر. أنا أقول هذا لأنه كيف أقول، لكن أنت الآن الناس لا يفهمون هذا، الذي يفهمونه فقط أنك رجل تسب الدين، وهو سيقول لك لا إله إلا الله عشان يثبت للناس أنه أنه مسلم، صلي على الجنازة في أوقات الانتخابات وكل شيء في أوقات الانتخابات. فالناس رجعوا بالقيل على من؟ على هذا الشيخ الذي قال له يا ابن دين كذا وسب له دينه، ونشرت عنه الشيخ فلان يسب الدين بغض النظر عن قضية لمن سب الدين. فتحديث الناس بما يعرفون مطلب من المطالب. نعم أحسن الله. أقول السنة الفعلية للرسول لما وجد قوما يتنادون بنداء الجاهلية ما قال ذهبوا فمصصوا بذر اللات أو اعملوا كذا ولا كذا، إنما قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة، والله أعلم. أحسن الله لك شيخنا، جزاكم الله خير. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأسامة بن زيد في الرجل الذي قتله بعد أن قال له إني مسلم، ما قال له في ذلك. يعني يقول لما قتل أسامة الرجل الذي قال إني مسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فألا شققت عن قلبي، واشتد على أسامة، فيستشكل أن أسامة كانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصنع ذلك وتظل هذه المكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، وكيف صنع هو؟ هو اجتهد وأخطأ. نعم اجتهد وأخطأ، لأن المشرك كان لا يدع للمسلمين شاذة ولا فاذة إلا تبعه يضرب هذا يقتل هذا، فتمكن منه أسامة وظن أنه قال لا إله إلا الله متعوذا، لأن الرجل لما سقط قال لا إله إلا الله، فعله أسامة بالسيف قال يا رسول الله إنما قاله متعوذا، فقال الرسول هلا شققت عن قلبه. فأسامة كان متأولا، والمتأول يختلف حكمه عن المستحيل. ثم أن هنا شيء من أمور الفقه قد ينفع في بعض المواطن. أسامة كان يبشر عمله كمجاهد، فصدر منه خطأ عن اجتهاد وقتل شخصا، فبعض العلماء ينقل هذا إلى الطبيب الذي يمارس الجراحة، الطبيب الذي يمارس عمله يباشر عمله. أحيانا الطبيب يقطع عن غير قصد، يقطع عن غير قصد، فإذا تحمل الدية سيأتوا كثير من الأطباء عملهم في الطبيب، ولكن بعض الأمور تغتفر فيها الأخطاء لمباشرته للعمل إلا إذا شهد الأطباء أنه أهمل وأخطأ، فلا يستثنى من الحكم يأخذ عقوبته التي تليق به. لكن كان مثلا يجري عمله كما يجريه أي طبيب في أي يعني تنكبات عن الطرق الطبية المعهودة، ومات الشخص في يده لا يلزم بدفع الدية. استدل بعض العلماء ذلك بأن أسامة كان يباشر عمله كمجاهد، ولذلك لم يفرض عليه النبي الدية عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. جزاكم الله خير. وهذا باب أيضا شيخنا يدخل تحت ذلك. قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الذي في القوم الذي قتلهم خالد بن الوليد بعد أن كان منهم أن قالوا صبأنا صبأنا. نفس الشيء، هذا اجتهاد أخطأ فيه خالد، هم قالوا صبأنا، وكلمة صبأنا فهما خالد على أنه الصابئ الترك لدين، يعني تركنا ديننا دين الإسلام، وهم يعنون أنهم صبأوا تركوا دين الكفر ودخلوا في الإسلام. نعم أحسن عليكم، بارك الله فيكم. أحسن عليكم، شكر الله لك يا شيخ أشرف بن سلطان، ونفع الله بك. أحسن الله بشكر. وسلمك الله. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، ونشكر لشيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا خيرا وعلى ما يفعله للمسلمين عامة ولطلبة العلم الخاصة، فجزاه الله عنا خيرا. وإياكم في حفظ الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.